نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. عباد الله، ظهرت الشكوى في واقعنا من سوء الأخلاق وفسادها، انتشر سوء الأخلاق انتشارا بليغا فاحشا في كل نواحي الحياة، وأصبح كل إنسان بلا شك يلمس هذا الأمر. في البيع والشراء تجد انتشار سوء الأخلاق، في تعامل الناس مع بعضهم البعض، بل في البيت الواحد، بل في مساجدنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نجد أن هذا الأمر قد انتشر في كل فئات المجتمع وبين مختلف الطوائف والأعمار. سوء الأخلاق منتشر بين الأطفال وبين الشباب وبين الرجال وبين النساء وبين البنات، نجد هذا الأمر انتشر انتشارا كبيرا في مدارسنا، في بيوتنا، في أماكن أعمالنا، في منتديات الناس، تجد هذا الأمر أصبح منتشرا، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث وجعل المقصد الأسمى من مبعثه صلى الله عليه وسلم إنما من أجل الأخلاق، فجعل نبينا صلى الله عليه وسلم الغاية الكبرى من مبعثه من أجل أن يصحح هذا الأمر: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا أنني ما بعثت وما أرسلت من قبل الله عز وجل إلا من أجل هذا الأمر، وكل رسالتي إنما هي من أجل هذا الأمر، ألا وهو أمر الأخلاق. كل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الجانب، نعم، وكل الفساد الذي ينتشر بيننا اليوم بهذه الصورة يتعلق بجانب الأخلاق؟ نعم. إذن هناك مفارقة كبيرة بين واقع المسلمين اليوم وبين ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما أراده من هذه الأمة. نعم عباد الله، هذا واضح جلي لا يخفى على واحد منا اليوم. أيها الإخوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من أجل هذا الجانب، وما يدلل دلالة واضحة على هذا الأمر أن ربنا عز وجل في كتابه الكريم سمى التقرب إليه، كل الأفعال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل من العبادات وكل الأمور التي يراد من العبد المسلم أن ينتهي عنها، سماها الله عز وجل باسم من أمور الأخلاق. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة، الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تأمل معي في قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة، ما معنى الأمانة؟ إنا عرضنا الأمانة، المراد بالأمانة هي عبادة الله عز وجل، هي دين الله عز وجل، هو ما جاء به الأنبياء والمرسلين، افعل هذا الأمر ولا تفعل هذا الأمر وتقرب بهذا الأمر إلى الله عز وجل واجتنب هذا الأمر، هذه عبادة الله عز وجل. بماذا أسماها ربنا عز وجل في كتابه؟ قال إنا عرضنا الأمانة، سماها باسم من الأمور الأخلاقية العظيمة، وفي ذلك إشارة إلى عظم أمر الأخلاق في دين الله عز وجل، إذ يسمي ربنا عز وجل كل الأمور التي يتقرب بها إليه بأنها أمانة باسم أخلاقي. بل تأمل معي، نجد أن ربنا عز وجل يسمي الشرك به وهو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، بماذا سماه الله عز وجل في كتابه؟ انظر معي إلى قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. تدبر معي في كلمة بظلم، ما معناها؟ لما نزلت هذه الآية أشفق الصحابة على أنفسهم وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم في هذه الآية هو الشرك بالله عز وجل. فسمى الله عز وجل الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر باسم من الأمور المفاسدة ومن الأمور السيئة في الأخلاق، ألا وهي الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، سمى الله عز وجل الشرك به ظلما، وسمى الله عز وجل عبادته أمانة، اسم أخلاقي هنا واسم مفاسد الأخلاق في الشرك. هذا يدلل على أن دين الله عز وجل كله إنما من أجل الأخلاق، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعبر تعبيرا صريحا عن ذلك، إذ قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. توحيد الله عز وجل أخلاق، الشرك بالله عز وجل مفاسد أخلاقية. لذلك لما أتت أم المؤمنين عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلة إياه عن أحد أهل الجاهلية الكرام، هو رجل اسمه ابن جدعان، كان رجلا كريما سخيا يطعم الحجيج ويكرم الضيفان، وكانت له أفعال حسنة عظيمة، ومات على الشرك. فأتت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن هذا الرجل، فقال لها صلى الله عليه وسلم: هو في النار، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا رجل ما أتى بأعظم أمور الأخلاق ألا وتوحيد الله عز وجل، هو أساسها، فإذا انتفى الأساس انتفى هذا البنيان، ما نفعته هذه الأمور. لذلك أعظم الأخلاق التي ينتفع بها الإنسان هو توحيد الله عز وجل، بل هو أساسها. وإذا انتفى هذا الأمر لم ينفع الإنسان ما يفعله أبدا. لذلك لما سألت عائشة عن هذا الرجل الذي كانت هذه أخلاقه، قال لها صلى الله عليه وسلم هو في النار، لأنه ما أتى بأساس الأخلاق ألا وهو توحيد الله عز وجل. ولكن ربنا سبحانه وتعالى كريم عادل، لا يظلم أحدا شيئا، فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الكافر يعطى بحسنات ما فعل في الدنيا. الإنسان الذي ما أتى بأساس دين الله عز وجل هو التوحيد، لم ينفعه أي شيء عند الله عز وجل. ولكن ربنا عاد يجازيه عما فعله في الدنيا، يوسع عليه في الرزق، يبارك له في الدنيا في صحته أو في أبنائه أو في أعماله وما شابه ذلك. أما إذا قدم على الله عز وجل فلا ينفع عند الله عز وجل إلا من أتى بالإسلام. الشاهد عباد الله أن دين الله عز وجل كله يدعو إلى الأخلاق، وأننا في منع في هذه الآونة عن الاهتمام بالأخلاق الكريمة التي دعا إليها ديننا. أصل الدين مبني على الأخلاق، كل أركان الإسلام والعبادات الكبرى مبناها على الأخلاق أيضا. الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، يقول ربنا عز وجل في كتابه، وتدبر معي ماذا قال الله عز وجل. قال ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا سبحان الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صلاة تجعل الإنسان تتحسن أخلاقه، نعم الغاية والمقصد من الصلاة أن تتحسن أخلاق الإنسان، نعم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كل أمور الإسلام من أجل الأخلاق، الصيام من أجل الأخلاق أيضا. قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. من أجل ماذا يا ربنا؟ قال لعلكم تتقون، لأن الإيمان يتمكن في قلوبكم وتصلون إلى تقوى الله عز وجل، فينعكس ذلك على أخلاقكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الأمر، وأن الصيام من أجل أن يتحسن أخلاق الرجل وأخلاق المسلم عامة. قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. انظروا إلى الأمور الأخلاقية التي ابتغاها نبينا صلى الله عليه وسلم من وراء الصيام. يؤكد نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، إذا كان يوم صوم أحدكم إذا كنت صائما لا ترفث لا تصخب لا تجهل، لا تعتدي على الناس بلسانك ولا بيدك، حتى إن اعتدي عليك ماذا تصنع؟ اصبر وقاوم نفسك وجاهدها، فإن سابه أحد أو شاتمه ينزجر. يمتنع المسلم عن فعل أي أمر من الأمور التي لا تمت للأخلاق بصلة فليقل إني امرئ صائم، لأن الصيام من أجل أن تتحسن أخلاق الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به، أي إذا كان صائما فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا؟ لأنه ما أتى بالمقصد من الصيام. كل عبادات الإسلام من أجل أن تتحسن أخلاقنا. إنسان يصوم يمتنع عن الشراب والطعام والشهوة الحلال ليقاوم نفسه على أن يتحلى بالأخلاق الحسنة، فإذا فعل الأخلاق السيئة في صيامه أضاع المقصد الأسمى والغاية العظمى من الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به، ما أتى بهذه الغاية فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام من أجل أن تتحسن الأخلاق عباد الله. انظروا مع إلى الحج أيضا من أجل أن تتحسن الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الذي يحب ويلتزم بالأخلاق الحسنة لا يرفع صوته ولا يجهل ولا يعتدي على الناس، هذا أجر عظيم عند الله عز وجل، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لما يلتزم بالأخلاق الحسنة حتى ينعكس ذلك على أخلاقه بعد الحج، إذ الغاية من الحج ومن كل عبادات الإسلام بل ومن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخلاق، الزكاة. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة. لماذا يا ربنا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. صدقة والزكاة من أجل أن تتحسن الأخلاق عباد الله، ومن أجل الأخلاق الكريمة. إذن كل أمور الإسلام وكل العبادات من أجل الأخلاق، وهذه الغاية القصوى والمقصد الأسمى من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الأخلاق. أين نحن اليوم عباد الله من الأخلاق؟ أصبحت عنا بمنأى والله وبمعزل، إلا من رحم الله عز وجل، فإن الخير باق في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انتشر سوء الأخلاق بيننا عباد الله. الإنسان إذا أراد أن يتعامل مع إنسان آخر أو تقدم أحد الناس لابنته من أجل أن يخطبها أو ينكحها مثلا، أين منزلة الأخلاق في مثل هذه التعاملات التي تعكس نظرة الناس والمسلمين اليوم إلى الأخلاق؟ أصبحنا لا ننظر إلى الأخلاق بكبير اعتناء والله عباد الله. لو تقدم أحد الناس لخطبة ابنتك مثلا، ماذا يحدث؟ أصبحنا لا نضع الأخلاق في مكانتها اللائقة. أصبح الواحد ينظر إلى أخلاق هذا الإنسان، والله إذا وجدت الأخلاق الحسنة لا بأس، هذا جيد، وإن لم توجد وكان الإنسان عنده من المال وعنده من متاع الدنيا، يمكن في كثير من الأحوال أن يتنازل ويتهاون في أمر الأخلاق، وهذا موجود بيننا عباد الله. أردت أن تتعامل مع إنسان تجارة أو شراء، لا تنظر كثيرا إلى أخلاقه إلا فيما يفيدك في معاملتك فحسب، أما غير ذلك فلا ينظر إليه. هذا في أحسن الأحوال عباد الله، ينظر إلى الأخلاق أنها إذا وجدت خير وبركة، لم توجد لا بأس، يمكن أن يتم أي أمر. لماذا؟ لأن هذا أمر من الأمور الكمالية عند الناس، هذا في أحسن أحوالنا. وفي كثير من الأحيان ينظر إلى الأخلاق نظرة غير هذه عباد الله، إذ أصبح ينظر إلى الأخلاق في مجتمعاتنا عند البعض على أن الإنسان حسن الأخلاق إنسان مغفل أو لا يفقه حقيقة الحياة في هذه الآونة، هذا موجود. إنسان حسن الأخلاق ينظر إليه بالذراع، وأنه إنسان لا يفقه طبيعة الأشياء ولا حقيقة الأمور، وأن هذا الأمر لا يستقيم في هذه الآونة، وأن هذا رجل مغفل لا يفقه الأمور، وهذا ينظر هكذا، ينظر إلى الأخلاق من بعض الطائف في مجتمعاتنا اليوم عباد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل الأدهى من ذلك، أصبح الناس يمدحون بسوء أخلاقهم، البعض يمتدح بعض التصرفات التي فيها سوء خلق، وإن هذا إنسان يفهم الناس، وإن هذا إنسان لا يستطيع أي أحد أن يصنع معه شيء. لماذا؟ لأنه إنسان سيء الأخلاق. وأصبح يمدح الرجل بسوء خلقه عند البعض في هذه الآونة، انظروا إلى أين وصلنا عباد الله. بل البعض إذا أراد أن يمدح البعض في بعض الأحيان يمدحه بأمور عظيمة عند الله عز وجل والله عباد الله. أصبح ينتشر عند بعض الناس إذا أراد أن يمدح إنسان يقول فلان ابن كذا، وإذا به يرمي أبويه أو أحدهما بالزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استخدم مثل هذه الأمور على أنها عبارات مدح عند الناس، أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، فيها حد يقام على الإنسان، يجلد 80 جلدة إذا رمى إنسان بريء بالزنا ولم يأتي على ذلك ببينة، ولم يقر من رمي بالزنا وكذب، يؤتى بهذا الإنسان الذي رمى بهذه الفرية ويجلد 80 جلدة. هذا من كبائر الذنوب، أصبح هذا الأمر الذي من كبائر الذنوب يمتدح به بعض الناس ويبقى هكذا في مجتمعات المسلمين. نعم عباد الله، أصبح هذا موجود بيننا، مع أن أمر الأخلاق عظيم كما سمعنا في دين الله عز وجل. نعم عباد الله، إذن هذه الصورة بحاجة إلى أن تتحسن، وبحاجة إلى أن نضع الأخلاق في منزلتها اللائقة. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد عباد الله، لننظر إلى الأخلاق العملية لنبينا صلى الله عليه وسلم، إذ هو الأسوة وهو القدوة. كيف كانت الأخلاق بصورة عملية عند النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن، حتى نتعلم ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يدخل أعرابي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يصنع صنيعا معيبا شائنا، وأن هذا الرجل الأعرابي انتحى ناحية في المسجد، ذهب إلى زاوية من زوايا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشمر عن ثيابه وبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي في هذا الواقع وفي هذا الصنيع، رجل أعرابي يدخل إلى مسجد، وليس أي مسجد، ليس مسجدا من مساجدنا، إنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإذا به يفعل هذا الفعل. تأملوا معي، لو أن إنسانا جاهلا وأتى إلى أحد مساجدنا وفعل هذا الفعل، ماذا نصنع معه؟ يحدث أقل من ذلك بقليل عباد الله، وإذا بالأصوات ترتفع، وإذا بالناس تزجر من يفعل هذه الأفعال التي أقل من ذلك بقليل، وتنتشر المناوشات والشغف في مساجدنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قدر الله عز وجل هذا الفعل من هذا الأعرابي حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والأمة من بعدهم ماذا ينبغي أن نصنع مع مثل هذه المواطن. رجل دخل إلى المسجد وفعل هذا الفعل وبال، الفعل الطبيعي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يزجروا هذا الرجل، هموا به، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم، قال لهم لا تزرموه، زروا الرجل لا تزعجوه. فلما انتهى الرجل من بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يريقوا على بوله ذنوبا، أي دلوا من ماء، ثم نادى على الرجل وعلمه، قال له يا أخ العرب، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من أمر الناس، إنما هي لذكر الله عز وجل وإقام الصلاة. إذا بهذا التعليم بهذه الصورة يقع موقعا من قلب هذا الأعرابي، فإذا به يقول مباشرة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا يا أخ العرب. أيها الإخوة، مدح ربنا عز وجل نبيه في كتابه بالرحمة، قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما أحوجنا إلى خلق الرحمة عباد الله، وإلى مكارم الأخلاق عامة. انتشر الجفاء في مجتمعاتنا، جفاء بين الرجل وجاره، وشدة وخلاف بين الرجل وجاره، وبين الرجل وأخيه، وبين الرجل وأبنائه، وبين الرجل وزوجته، بل في مساجد المسلمين جفاء واختلاف وتنافر وتفرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب ضياع مثل هذه الأخلاق الكريمة النبوية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ماذا صنع؟ الرجل جاهل لا يعلم، ينبغي أن يرفق به وأن يعلم برفق ولين ورحمة. رجل ربما أتى راغبا في الإسلام، إذا تعامل مع مثل هذا الرجل بغلظة وجفاء ربما عاد وما دخل في الإسلام أو نقص على عقبه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الحكمة يقول لأصحابه زروه لا تزرموه. لماذا؟ الرجل دخل وشمر عن ثيابه وبل في المسجد ولوثه ونجسها وانتهت القضية، لو ذهب الصحابة وهموا به لينالوا منه، ماذا يمكن أن يحدث من هذا الرجل؟ يمكن أن ينتقل الرجل يجري في أكثر من مكان، فبدلا من أن تلوث مكان واحد يتلوث أكثر من مكان، وهذه مفسدة، المفسدة حدثت. إذن من الحكمة أن تحصر هذه المفسدة في مكانها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: زروه لا تزرموه. انتهى رجل من مولاته واطمأن، استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وقال لأصحابه: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، دلو الماء يرق على هذا البول، ينتهي الأمر ويتطهر المكان بمثل هذه الصورة، وانتهت المفسدة. ثم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له وتأملوا معي ماذا قال: بلين وتلطف ورفق وحسن أخلاق، أخلاق عملية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يا أخ العرب، انظروا إلى التلطف واللين، يا أخ العرب، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من أمر الناس. علمه أن هذا لا يليق في المسجد. في بعض الروايات أن هذا الأعرابي بيّن أنه لا يعلم، وقال له: يا رسول الله، والله ما ظننت هذه المساجد وتلك الحشوش، الأماكن التي كانوا يقضون فيها حاجاتهم، إلا شيئا واحدا، أنا كنت لا أعلم يا رسول الله. فعلمه برفق ولين. فلما تعلم ورأى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وجد أن أصحاب النبي كانوا هموا به، فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا يا أخ العرب. أين نحن من هذه الأخلاق عباد الله؟ ذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في وجوده، وهذا الصنيع الشائن من الأعرابي، وهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي جمع الله عز وجل قلوب المؤمنين عليه بمثل هذه الأخلاق، والتي تنافرت قلوب المسلمين اليوم إلا من رحم الله بسبب ضياع مثل هذه الأخلاق عباد الله. أيها الإخوة، هذا رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى غنم كثيرة في واد بين جبلين، فإذا به يقول كلاما عجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أعطني إياه، أعطني هذه الغنم. تأملوا، ما هذا رجل لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي يريد أن يسلم، فينظر إلى غنم كثيرة في واد بين جبلين، غنم كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما يراها يتطلع إليها، قال له: أعطني إياها يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: خذها. أكرم الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي هذا الرجل الذي لا يعرفه يقول له: أعطني هذه الغنم، يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الغنم كلها، رجل يقتادها عن آخرها. ماذا كانت النتيجة عباد الله؟ يذهب الرجل إلى قومه، قال لهم: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يسلم الناس ويدخلون في دين الله عز وجل. هذه مآلات الأخلاق الحسنة عباد الله الكريمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مثل هذا المخوذ الغنم لا بأس، ويريد أن يدخل الناس في دين الله عز وجل، يريد أن يجمع الناس على توحيد الله عز وجل وعبادته حتى يكونوا من أهل الجنة، فإذا به يعطيه الغنم وتأتي الثمرة. يذهب الرجل إلى قومه داعيا إياهم إلى الإسلام: أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. عباد الله، هذا رجل أعرابي جلف غليظ يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبه من ثيابه، يقول له: يا محمد أعطني، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. يا الله، هذا من هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الرجل ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه وهو مع أصحابه، حتى أن الثياب من شدة الجذب أثرت في جسد النبي صلى الله عليه وسلم في رقبته، ويقول هذا الكلام الشديد: أعطني، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. هذا أفضل إنسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعدل الناس وأكرمهم عند الله عز وجل. في وجود أصحاب وقادر على أن ينال من هذا الرجل يصنع معه مثل هذا الصنيع؟ ماذا لو حدث معي أو مع أحدنا عباد الله مثل هذا الأمر؟ والله أقل من ذلك بكثير. يحدث وإذا بالدنيا تقوم ولا تقعد. كيف يقول مثل هذا الكلام؟ كيف ينظر إلي مثل هذه النظرة؟ كيف وكيف وكيف؟ أمور أقل بكثير مما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويتشتعل مجتمعاتنا بمثل هذه الأمور، ويظهر التنافر بين المجتمع. وهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما صنع معه شيء صلى الله عليه وسلم، عفى عنه وتركه صلى الله عليه وسلم لله. أين نحن من هذه الأخلاق عباد الله؟ أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن نعاود الأخلاق الحسنة. والله انتشر الفساد وكل الشكوى التي نشكو منها إنما بسبب بعدنا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وعن اتباعه وعن أوامر ديننا. ما أحوجنا أن نعاود هذه الأخلاق الكريمة عباد الله. إن ربنا عز وجل مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اكشف الجلاء والبلاء عنا، اللهم اكشف الجلاء والبلاء عنا، اللهم اكشف الغلاء والبلاء عنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول السلام.